الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. أحسن الله إليك. شخص لديه مال وقد نوى أن يعطيه أحدا يحج عن جده، وجده لم يحج أبدا، ثم طرأ عليه أن يدفع المبلغ لعائلة محتاجة جدا، فما هو الأفضل؟ القاعدة العامة أن الصدقة على القريب صدقة وصلة، وعلى البعيد صدقة. واضح؟ وفي الصحيحين من حديث ميمونة رضي الله عنها قالت: اعتقت نفسا، عبد عندها كان عندها فاعتقته لوجه الله، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: لو اعطيته اخوالك لكان اعظم لاجرك. وفي صحيح الإمام البخاري من حديث أبي سعيد رضي الله عنه قال: جاءت زينب امرأة عبد الله بن مسعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إنك اليوم أمرت بالصدقة، وكان عندي حلي لي فأردت أن أتصدق به، فزعم ابن مسعود أنه وولده أحق من تصدقت به عليهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق ابن مسعود، زوجك وولدك أحق من تصدقت به عليه. وفي الصحيحين من حديث أنس رضي الله تعالى عنه قال: كان أبو طلحة الأنصاري أكثر الأنصار حقلا، وكانت له بيرحاء، كان بستان مقابل المسجد، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل فيها ويشرب ماء فيها طيب، فلما نزل قول الله عز وجل: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، قال أبو طلحة: يا رسول الله، إن أحب أموالي إلي بيرحاء، وإنها صدقة لله عز وجل، فضعها يا رسول الله حيث شئت. فقال: بخ بخ، قد سمعت ما قلت، قد سمعت ما قلت، وإني أرى أن تجعلها في الأقرب. واضح يا جماعة؟ هذا هو الأصل، أن الصدقة على القريب صدقة وصلة، وعلى البعيد صدقة. هذا فيما لو استوت حاجة القريب مع حاجة البعيد، وإلا فإن الفاضل في بعض الظروف والأحوال ينقلب إلى مفضول، والمفضول في بعض الظروف والأحوال ينقلب إلى فاضل. فإذا كان هذا الجد، انتبه، مات طبعا، هو ميت، يقول مات هو ولا لا السؤال، على كل حال إما أن يكون ميتا أو كبيرا في السن لا يثبت على الراحلة ظن والخلقة يعني، أو مريض. الشاهد أنه إذا كانت حاجة جده مستوية مع حاجة هذا الفقير، أو حاجة هذا الفقير مستوية مع حاجة جده، أو قريبة من بعض، فلا جرم أن الذي يرجح جده إيش؟ جانب القرابة، فيكون جده مرجحا بماذا؟ ليس بالحاجة فقط، لأن الثاني محتاج أيضا، لكن يرجح بجانب القرابة، فيعطيها جده في هذه الحالة، يعطي هذه الصدقة جده في هذه الحالة. وأما إذا كان الأبعد أحوج صدقة، بمعنى أن جده إنما يحتاجها لتكميل دينه، وهذا يحتاجها لإقامة أوده وإطعام بطنه، سيموت لو لم فحينئذ ثمة مرجح آخر، وهو أن إعطاء جده إعطاء توسع ورخصة، وأما إعطاء هذا الفقير فهو إعطاء ضرورة ملح. فإذا الأصل أن القريب أولى، إلا إذا كان الأبعد أعظم فقرا وحاجة ومسكنة ومسغبة. فهمتم؟ هذا هو القول الصحيح. قوله: وقد نويت أن أدفعها لجدي ليحج بها، انتبه، اعلم أن الصدقة لا تقع لازمة يحرم الرجوع فيها إلا إذا قبضت، إذا قبضها الفقير. وأما إذا كانت مجرد النية وعزيمة فإنها لا تعتبر ملزمة النفاذ.